السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا أنباء الرسل تثبت الفؤاد، تثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن له تبع، إذ لنا به صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة. وبقية الآية يوضح ذلك: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. طيب، كيف هذا؟ كيف يمكن أن تكون الرسل، أنباء الرسل، مثبتة لأفئدتنا على الإيمان يوميا، والإيمان قول وعمل؟ ذلك في أن تضع عناوين رئيسية للفائدة التي استفدتها من قصة هذا النبي، وستجد أنك أحوج ما تكون لهذا العنوان الرئيسي إذا ما نزلته على حياتك الواقعية. سأحاول في هذه الصوتية أن أضرب أمثلة، ثم أن تأخذها قاعدة وفرع عليها وسير على هذا المنوال. مثلا حين نتحدث عن قصة يوسف، فنأخذ فائدة كبرى، ألا وهي العفة مع شدة دواعي الانحراف أو الزنا. نبي الله يوسف عرض عليه الزنا في بيت امرأة ذات منصب وجمال، وهي متسلطة، وهي التي دعته، فبناء عليه هي تعلم متى يعود زوجها متى لا يعود، فخشية الفضيحة ضعيفة. بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله معنى لطيفا، وهو قال: هذا الرجل العزيز ديوس، الدياثة فيه بينة، وذلك أنه علم أن زوجته تريد الزنا بالغلام، ثم بعد ذلك كان صنيعه معها ضعيفا، بل لم يزل مبقيا لها، مبقيا على سلطتها، حتى استطاعت أن تسجن يوسف وتعرض عليه الزنا مرة أخرى في محضر النساء. وهذا معنى العفة مع شدة دواعي الزنا، هذا معنى نجده يوميا، نحتاج إليه يوميا، وليس فقط نحتاج إليه، بل هذا الذي وقع ليوسف أنه ظلم وأنه امتحن في عفته بسبب امرأة متسلطة قوية مكنها من هذا، من أن تفتن هذا الشاب في المرة الثانية، دياثة رجل في يده نوع سلطان، هذا أمر يتعرض لبعضه الشباب العفيف يوميا. نساء تعرض نفسها، تمتحن عفة الشباب في كل مكان بسبب دياثة إنسان أعطي نوعا من السلطة السياسية أو الاجتماعية، الرجل اللي في البيت، أو السلطة السياسية أو السلطة المالية الاقتصادية في العمل أو في غيره. ثم بعد ذلك يكون في يدها أن تؤذيك، في أن تتبلى أو تفعل أو أي شيء، وليس في يدك أن تفعل لها شيئا سوى إما أن تسايرها أو تستعف. ثم هذه السلطة مقدرتها على الأذية تتفاوت من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن حال إلى حال. ومن الدواعي الشديدة للزنا عند يوسف، والتي وقف أمامها، أنه أصلا لم يكن له أي اعتبار اجتماعي في ذلك المجتمع، فهو خادم أو عبد، وهذا أمر لا يشينه إن وقع أو اكتشف، لا يشينه كثيرا، بل هو يشينها هي، لأن هي أعلى منصب. ولهذا مثلا الفقهاء لما بحثوا في قضية شهادة العبيد، فقال بعضهم: نحن لا نريد شهادة، يعني لا نقبل شهادة العبيد، وعلل بأنه لا يوجد عندهم وازع طبعي عن شهادة الزور، لو اكتشف أنه شهد زورا فهذا أمر لا يشينه كثيرا، لأنه في النهاية عبد. حتى بعض الفقهاء طرد هذا في النساء، وقال أن النساء في المجتمع الإسلامي في الغالب إما يكون منتقبات أو يكون قليلات الخروج أو إلى آخره، فشهادتها للزور ضررها أقل عليها جدا من شهادة الرجل الذي يضطر أن يذهب ويأتي ويكلم الناس وينتسب الناس إليه أصلا، يعني أبناؤه ينتسبون إليه وإلى آخره، فلذلك شهادة الزور في حقه أشد.